بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الطهارة، وهذا هو الدرس الأخير في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم وأن يجعلنا ممن يكون علمه حجة له لا عليه. كنا قد انتهينا من الكلام على باب الحيض. من هي المتحيرة؟ من هي المتحيرة؟ ها عبد العزيز. نعم، هي امرأة ليست لها ولا هي مبتدأة، يعني هي قد نسيت عادتها، لا تذكر عادتها، هي امرأة نسيت عادتها، فهذه متحيرة لا تدري متى كانت عدتها ولا كيف صفتها، وهي غير مميزة. إذن فيها أمران: الأمر الأول أنها غير مميزة، لا تميز بين دم الحيض وبين غيره، ونسيت عادتها. طيب إذن من هي المبتدأة؟ هي التي يأتيها الحيض لأول مرة، هذه تسمى المبتدأة. طيب، الشيخ ذكر حالات للمرأة أو للفتاة المبتدأة، ما هي؟ ماذا تفعل؟ نزل حتى هناك أحد آخر. حالات المبتدأة يا إخوة التي ذكرها، ماذا تفعل؟ كيف تعتد بحيضتها؟ تنتظر يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، ثم إذا تقرر حتى لو نزل عليها الدم تغتسل وتصلي، ثم إذا تقرر هذا ثلاثة هذا حيضها. طيب، هذه حالة. قول آخر. القول الآخر أن هي تعمل يعني طالما الدم بينزل عليها ده دم حيض. نعم. تترك الصلاة بشرط ألا يزيد على 15 يوم. شرط ألا يزيد على 15 يوما. طيب، الآن نشرع في باب النفاس، وهو أيسر بكثير من باب الحيض، لأنه تقريبا يعني يجتمع باب الحيض باب النفاس في أكثر الأحكام. طيب، من يقرأ؟ محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض. نعم، قال باب النفاس، والنفاس هو دم يخرج مع الولادة وعقبها، وقد يخرج قبلها بيوم أو يومين. هو دم يخرج من المرأة عقب الولادة، وعليكم السلام ورحمة الله، وقد يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين، وهو دم ليس كدم الحيض، يعني ليست فيه أوصاف دم الحيض، ولكنه دم طبيعي يخرج من المرأة، وتختلف النساء في عدة دم النفاس، فمنها ما يكون وقته يسيرا جدا، ومنها ما يطول حتى يصل إلى 40 وقيل إلى 50 يوما، والنساء في ذلك على حالات شتى مختلفة. بل قد ذكر الفقهاء أن من النساء من تلد بلا نفاس، يعني لا يصحب نزول الجنين دم لا معه ولا بعده، يقولون ينزل الجنين بلا دم، ينزل جافا، ويذكرون أن ذلك قد حصل. فإن كان ذلك فلا يكون هناك نفاس على المرأة، لأن مدار مسألة الحيض يا إخوة ومسألة النفاس دائما على السبب. ما هو السبب؟ الدم. السبب هو الدم. تزيد فترة الحيض وتقل بناء على نزول الدم، تزيد فترة النفاس وتقل بحسب نزول الدم. تفضل شيخ، اقرأ الباب كاملا. تفضل شيخ. فأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة، فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. قال الشارح: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. نعم، يعني أن ما يحرمه الحيض يحرمه كذلك النفاس من أمور العبادات، من الطهارة، من الصلاة وقراءة القرآن واللبث في المسجد وغير ذلك. لكن قالوا يخالف أولا أنه لا ربط بينه وبين الاعتداد في الطلاق، فالاعتداد يكون إما بالحيضات وإما بالأشهر. أما المرأة التي طلقت حال حملها فمتى ولدت فقد يعني انتهت عدتها ولو كانت طالت، فمسألة الاعتداد بالحيضات هذا غير داخل معنا في باب النفاس، النفاس له حكم آخر. كذلك مسألة الطلاق، الكلام على الطلاق السني والبدعي إنما يكون في مسألة الحيض. أما المرأة بعد ولادتها فإن أكثر أهل العلم لا يرون في ذلك شيئا إن طلق الرجل المرأة حال نفاسها، وإنما الطلاق والكلام عنه وبدعيته من جهة حصول الحيض. فالمقصود هنا بالمنع ما جاء من العبادات، ما كان من العبادات فهو أمر يمنع المرأة، هو حدث وحدث أكبر يوجب الغسل، فلذلك يمنع من العبادة المشروط لها الطهارة. قال: فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل. كذا يقولون إن دم النفاس هو دم حيض مجتمع، وبعض الفقهاء الآن يقولون بكلام الأطباء المعاصر أنه ليس كذلك وليس هو دم حيض، بل يقولون أصلا إن دم الحيض يتوقف بمجرد الحمل لاختلاف أسبابه، يعني هذه مسألة طبية طويلة أن أصلا ما هو دم الحيض، وكما يقال ابن القيم أنه دم يتحول إلى غذاء إذا صار تكون الجنين، أم هو في الحقيقة هي أصل هذه البويضات وجدار الرحم الذي يسقط من المرأة إذا لم يتم تلقيح البويضة، هذا كلام طويل. لكن الشاهد هم كانوا يقولون هو دم مجتمع، دم حيض مجتمع وينزل على دفعات من المرأة. نعم. وأكثره 40 يوما لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يعني أن 40 هذه غاية النفساء، وهذا قول كثير من العلماء بخلاف الحنابلة، أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، وجاء عن بعضهم أنها 50، وبعض أهل العلم ذهب إلى القول كمسألة الحيض، ما وجد الدم فإنها تكون نفساء حتى وإن زادت عن 40، ولكن أكثر أهل العلم على أن حده 40. ومعنى ذلك أنها لو رأت الدم بعد 40 يكون حالها كحال المستحاضة، يعني تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إذا رأت الدم بعد 40، هذا قول أكثر أهل العلم، فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا شيء عليها. نعم. إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، أما إذا انقطع دمها قبل ذلك فمدار الأمر مع وجود الأمر، يعني قبل 40 النظر إلى وجود الدم، بعد 40 ينتهي أمر النفاس أصلا حتى ولو نزل الدم. طيب، هنا حالة لو أن امرأة انقطع دمها يوم يومين فما صارت ترى الدم، فظنت أنه الطهر فاغتسلت وصلت، بل ربما صامت ثم بعد ذلك نزل عليها الدم مرة أخرى. قالوا: إن كان الدم الذي نزل مرة أخرى في 40 فهو نفاس، وإن كانت قد صامت فرضا أو قضاء فإنها تعيده. أما الصلاة فإنها على كل حال لا تقضيها، كحال المرأة التي قلنا أنها إذا قلنا في المبتدأ مثلا أنها تصلي أو تغتسل بعد يوم وليلة، ثم إذا تكررت العادة فإذا كانت قد صامت شيئا بعد اليوم والليلة في فترة النفاس في فترة عادتها فإنها تعيد. هنا نفس الشيء، فالمرأة إذا انقطع دمها في الأربعين قبل نهاية الأربعين ثم عاد إليها مرة أخرى فهي لا تزال نفساء، فإن كانت قد صامت شيئا فإنها تعيده إن كان فرضا أو كان قضاء. نعم. مسألة: وليس لأقله حد أي وقت رأت الدم بطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض. نعم. وليس لأقله حد، يعني لو أنها ولدت اليوم وانقطع دمها غدا طهرت، لو أنها ولدت في الصباح وانقطع دمها في الليل طهرت، إذا ليس لأقله حد، ليس لأقله حد. نعم. مسألة: فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس لأنه في مدته أشبه الأول. نعم، ما دام أنه في الأربعين. نعم. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه، ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية، فإنه يتكرر ويشك قضاؤه والنفاس بخلافه. يعني يقول القول الثاني، القول الأول أنها إن حصل لها نزول الدم بعد أن ظنت الطهارة ولا زالت في الأربعين، قال فإنها تعيد قضاء الصوم ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. قالوا هناك رواية أخرى أنها إن كان ذلك في رمضان مثلا، امرأة ولدت في رمضان أو قبل رمضان بأيام، فمر عليها رمضان وهي نفساء فانقطع عنها الدم ثم نزل مرة أخرى، القول الأول وهو المشهور في المذهب أنها ترجع مرة أخرى إلى الأحكام النفساء فتفطر بل وتقضي الأيام التي صامتها. القول الآخر يقول لا تفطر بل تكمل صومها حتى ولو نزل الدم بعد الانقطاع. لماذا؟ قال لأن هذه الحالة مشكوك فيها والصوم فرض عليها، فلا نفرط في المفروض بسبب المشكوك، ولكن يأمرونها بالقضاء على باب الاحتياط فتصوم ثم تقضي من باب الاحتياط، وهذا شيخ الإسلام يدفعه ويقول إن الشريعة لم تأتي بذلك، أن يجمع الإنسان بين البدل والمبدل منه، بين الأداء والقضاء، أن يعود فيصلي الفريضة التي أمر بها مرة أن يصليها مرتين. شيخ الإسلام يرى أن هذا غير صحيح ولا يختاره، ويرى أنه ليس بصواب، ويرى أنها إن صامت واعتدت بصيامها فلا تعيد، وإن أفطرت فإنها تقضي. أما أن تجمع بين الصوم وبين القضاء، أن تجمع بين البدل والمبدل منه، أن تجمع بين هذا وذاك، فهذا قال لا تأتي به الشريعة. فلذلك الذي يظهر هو الأول، فإنما دار الأمر على وجود الدم. قال: ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية. امرأة نسيت عادتها ولا زال الدم عندها نازل بعد اليوم السادس والسابع، ماذا تفعل؟ قالوا تترك الصلاة وتفطر، وهذا لا إشكال، هذا قول في المذهب. طيب قالوا ما الفرق بين هذا وذا؟ قالوا لا، الحيض يتكرر كل شهر، فتكليفها في هذه الحالة بمسألة الواجب والمشكوك فيه مشقة. أما النفساء فهذا أمر قد يتكرر كل عام أو أكثر، يعني أقل شيء يتكرر في العام مرة، لن تلد امرأة في عام مرتين، لكن أمر الحيض هو أمر يتكرر كل شهر، لذلك قالوا مخاطبتها بالصيام ثم أن ترجع بعده فتقضي، قال فيه مشقة شديدة، لذلك لم يقولوا به في مسألة الحيض. الآن بحمد الله جل وعلا قد انتهينا من كتاب الطهارة كاملا. كما ترون عندكم 152 مسألة، 152 مسألة. كم استغرقنا فيها؟ تقريبا شهر ويومان، أو شهر ويومين صحيح؟ قضينا 4 أسابيع. أريدكم خلال هذا الأسبوع أن تعيدوا قراءة هذا الباب مرة أخرى من أوله إلى آخره، وأن تتصور هذه المسائل في رأسك. ولذلك هناك طريقة جيدة في ذلك، وهي مسألة عد المسائل. كنا نفعل هذا لكي تجمع مسائل الباب في ذهنك. كيف ذلك؟ أن تأتي إلى مثلا عندك من أول الكتاب، تنظر باب أحكام المياه، هذا الباب كم مسألة ذكرت فيه، فأعدها فأجد أن المسائل التي ذكرت فيه 20 مسألة، أسجلها بجوار باب أحكام المياه. هذا الباب عندي فيه 20 مسألة، وتقرأها مرة ومرتين وثلاثة، وحاول ما استطعت أن تحضرها في ذهنك يرحمك الله. بمعنى أنك إذا قيل لك باب أحكام المياه ما هي مسائله، تستحضر هذه 20 في ذهنك، كذا كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا لا يكون يا إخوة بمجرد يعني أن تحفظه كما تحفظ القرآن، لا، في فرق بين الحفظ والاستظهار يرحمك الله. ما هو الاستظهار؟ الاستظهار هو أن تعيد القراءة مرات ومرات حتى ينطبع الكتاب في ذهنك بدون حفظ، هذا يسمى الاستظهار، هذا يأتي بكثرة القراءة والنظر. فأريدك في هذا الأسبوع أن تكثر من القراءة ولا تمل، مرة ومرتين وثلاثة، مر على الكلام كثيرا وعد مسائل كل باب، هذا سيثبت هذه المسائل جدا في ذهنك. وأريدك أن تركز جيدا مرة أخرى على المذهب الراجح، سيأتيك إن شاء الله تعالى الراجح سيأتي، لكن المذهب هو الذي إذا تقرر عندك يكون كالأرض التي تقف عليها. وكما ذكرت لكم من قبل، كان كثير من أهل العلم إذا سئل عن مسألة وهو لم يبحثها أو ليس عنده وقت فيها أو يحتاجها للضرورة، إن لم يكن قد اجتهد فيها فعنده أصل يرجع إليه، وهي فتوى معمول بها وقول معتبر عند الفقهاء، عنده فتوى المذهب. كثير من أهل العلم كانوا على ذلك، إذا سئلوا عن مسألة ولم يكن عنده فيها بحث أو ترجيح لقول معين أو لم يسعفه الوقت، فعنده مذهبه يستطيع أن يعتمد عليه وأن يفتي به، ويكون بذلك قد أدى ما عليه، لأنه في هذه الحالة حكمه يتبع أحكام المقلدة، قلد إمامه في هذه المسألة، وهذا قول معتبر ومر عليه الفقهاء لقرون طويلة. فمهما كان هو قول معتبر في الخلاف، إن وجد في المسألة خلاف. فقبل أن نشرع في كتاب الصلاة، لأن كتاب الصلاة أطول وسيحتاج منا إلى جهد كذلك، وإن كان كل مسائل كتاب العبادات في الحقيقة أمرها إن شاء الله تعالى سهل، لأن هذه العبادات التي تمارسها يسهل عليك حفظ مسائلها، بخلاف ما لا تعرفه. لذلك يقال مثلا أن أبا محمد بن حزم رحمه الله تعالى أخطأ في بعض مسائل الحج، ما علة ذلك؟ لأن ابن حزم لم يحج، فتصور المسائل عنده حصل في بعضها خلل، لأنه ما ذهب إلى مكة ولا المدينة ولا رأى المشاعر ولا عرف. الرجل كان في الأندلس، وكان الحج يعني من الصعوبة بمكان في زمانهم. فأشهد إن شاء الله تعالى الأمور سهلة ويسيرة، وكتاب الطهارة بالنسبة إليك هو كالمدخل للفقه. أنت الآن عرفت طريقة المصنف، عرفت عرضه للمسائل، عرفت استعراضه للأدلة، صار عندك تصور عام الآن لكل ما سيأتي في الكتاب. فأعد ضبط هذا الباب مرة أخرى، أعد حفظه، النظر في مسائله، النظر في أدلته، التأكد من ضبطك لمسائل المذهب. لذلك مثلا لو تمكن كل 2 منكم يأتي أحدهم الآخر، ما المذهب في مسألة كذا؟ ما المذهب في مسألة كذا؟ ما المذهب في مسألة كذا؟ أن تتذاكروا بذلك، هذا نافع جدا ومفيد إن شاء الله تعالى. فاجتهدوا في ذلك، ومن غد إن شاء الله تعالى سنشرع في كتاب الصلاة. والحمد لله الوقت الذي أنهينا فيه كتاب الطهارة وقت جيد. الوقت الذي أنهينا فيه كتاب الطهارة، ولاحظوا نحن نقرأ العدة، نحن نقرأ العمدة، العدة الشرح، فأجزناه في شهر يعني يقوم مقام 4 محاضرات. فلو كنا ندرس درسا شهريا في أو درسا أسبوعيا لما درسنا في هذا إلا 4 محاضرات فقط، فكان لا يمكن أن نقرأ الشرح. ولو أنهينا كتاب الطهارة يكون جيد قراءة من المتن فقط. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله جل وعلا يعني أن يجعله حجة لنا وأن يبارك لنا ولكم. فاجتهدوا في الباب وقريبا إن شاء الله تعالى، لكن ليس هذا الأسبوع، نختبر مرة أخرى في كتاب الطهارة كاملا، سنختبر في كتاب الطهارة كاملا، فأعيدوا قراءته وأعيدوا ضبطه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم.